إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه لنتحدث عن بعض آثار الذنوب والمعاصي في حياة العبد، من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يتعرض إليها العبد. أحبتي في الله، معلوم أن المعصية تبعد العبد عن الرب تبارك وتعالى، المعصية تقرب العبد عياذا بالله من النار، وتبعد العبد من جنة الرحيم الرحمن الغفور الغفار تبارك وتعالى. المعصية هم وغم في الدنيا وفي الآخرة وقبل الآخرة، فالعبد يجد نتيجتها في القبر من العذاب عياذا بالله. المعصية سبب لضيق رزق العبد في هذه الحياة، المعصية سبب لظلمة وجه العبد، ويرى هذا الأمر الصالحين من عباد الله عندما يحدثوه. المعصية سبب لبعد العبد عن الله جل في علاه. أحبتي في الله، من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي من عواقبها أنها قد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحليم. قد يعاقب الإنسان على ذنب قد فعله في هذه الحياة سريعا قبل موته، ولكن هناك ذنوب ومعاصي قد يؤخرها الحليم سبحانه وتعالى عندما يلقى العبد ربه عز وجل، فيعاقب العبد عليها في الآخرة. فهناك ذنوب ومعاصي يعاقب عليها العبد في الدنيا، وهناك ذنوب ومعاص يعاقب عليها العبد في الآخرة، وهناك ذنوب ومعاص يعاقب عليها العبد في الدنيا وفي الآخرة معا. والعاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة، فكم من مغرور بإمهال العصاة لم يمهل. هناك أناس كثيرون هم عصاة لله جل وعلا، عصوا الله عز وجل وأمهلهم الله وحلم عليهم وأخرهم وأرجأهم ولم يعاقبهم في الدنيا ولم يؤاخذهم. ولكن الغافل الجاهل من إذا رأى عاصيا عصى الله عز وجل ولم يعاقبه الله في هذه الحياة الدنيا ولم يعجل الله عز وجل له العقوبة، فإذا بهذا الجاهل يتجرأ على معصية الله ويظن أن الله عز وجل قد أهمل هذا الإنسان، لكن الله لا يهمله، إنما الله عز وجل يمهله. فالله عز وجل قد يمهل للظالم، يمهل له مرة وأخرى وأخرى، حتى إذا أخذه لم يفلته تبارك وتعالى. ها أنتم قد رأيتم هذا الذي ظلم العباد في هذه البلاد طيلة 30 عاما، أمهله الله لعله يتوب، لعله يبعد عن الظلم، لعله يبتعد عن ظلم الناس، لكنه بهذا الإمهال ظنه من الله إهمال وحاشاه جل في علاه، فكانت النتيجة أن خلعه الله تبارك وتعالى. وهذا درس واضح مشاهد للعيان، فعلينا أحبتي الكرام أن يبتعد الواحد منا عن المعاصي والذنوب والآثام، لأن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان يمهل العبد ولا يهمله، لكنه إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فلذلك الجاهل هو الذي إذا ما رأى العاصي يعصي الله ورأى أن الله عز وجل يحلم عليه ولا يعاقبه في هذه الحياة الدنيا بعقوبة سريعة، فإن الجاهل هو من يظن أن هذا العاصي لن يعاقب فيتجرأ على معصية الله تقليدا لهذا العاصي، فاحذر أن تكون من الجاهلين. وأسرع المعاصي عقوبة ما خلت من لذة تنسي النهي، فتكون تلك الخطيئة كمال المعاندة والمبارزة، فإن كانت توجب اعتراضا على الخالق أو منازعة له في عظمته فتلك لا تتنافى ولا تتقي أيها العاصي عندما تقوم بمعصية تصل بك في نهاية الأمر إلى أنك تظن أن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليك، فهذه كارثة الكوارث، خصوصا إن وقعت المعصية من عارف بالله فإنه يندر إهمال ذلك العبد. العبد العاصي إنه قد يمهله الله عز وجل ويرجئه الله ويؤخره الله لعله يتوب، لعله يعود، لعله يؤوب إلى الله عز وجل، لعله ينيب فيغفر له الله عز وجل. لكن إن كان هذا العبد قريبا من الله طائعا لله جل في علاه وعصى الله، فإن الله عز وجل قد يعجل له بالعقوبة. فإن الإنسان العاصي البعيد عن الله إن وقع في معصية قد يرحمه الله بأنه يؤخره قليلا ليعود إليه سريعا، لكن العبد القريب من الله الذي عرف الله وعرف قدرة الله وعرف أن فضل الله عز وجل عظيم وأن الله يؤخره وأن الله يمهله وأن الله حليم عليه، ثم هو يتجرأ على معصية الله رغم علمه بالله، فهذا قد يعاجل الله عز وجل هذا العبد بالعقوبة ولا يؤخره. فاحذر يا من تعرف أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن من صفاته تبارك وتعالى أنه حليم، وكذلك من صفاته تبارك وتعالى أنه منتقم جبار، فاحذر أن تتجرأ على معصية العزيز الحميد، وإنه تبارك وتعالى قد يفاجئك بالعقوبة قبل أن تتوقع أن تأتيك العقوبة. قال عبد المجيد بن عبد العزيز: كان عندنا بخراسان رجل يكتب مصحفا في 3 أيام، فلقيه رجل فقال: في كم كتبت هذا؟ فأومأ بالسبابة والوسطة والإبهام وقال: في 3 أيام، ثم قال: وما مسنا من لغوب. قال: هذه الكلمة التي قالها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن نفسه ردا على اليهود الذين قالوا وزعموا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق الكون في 6 أيام، ثم في اليوم السابع لما أصيب الله بالتعب جلس واستراح. فقال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من نصب ولا تعب. فإذا بهذا الرجل الذي كتب المصحف في 3 أيام في بلاد خراسان قال: كتبت المصحف في 3 أيام وما مسنا من لغوب، فقال هذه الكلمة التي قالها علام الغيوب تبارك وتعالى عن نفسه، فقال: وما مسنا من لغوب، فماذا حدث له؟ فجفت أصابعه 3 فلم ينتفع بها فيما بعد ولم تتحرك، شل فيها وشل وأصابه الشلل بها. لماذا؟ لأنه يعلم أن من المعصية ومن الكبائر ومن المصائب ومن الكفر أن يقول لنفسه أو يصف نفسه بهذا الذي وصف الله عز وجل به نفسه. فهذا عبد كان طائعا وكان يكتب المصحف في 3 أيام، والله عز وجل لم يؤخر له العقوبة بل عجل له العقوبة، لأن الذي يعرف الله ليس كمثل الذي لا يعرف الله. وخطر لبعض الفصحاء أن يقدر أن يقول مثل القرآن، فصعد إلى غرفته فانفرد فيها وقال أمهلوني ثلاثا، فصعدوا إليه بعد الثلاث ويده قد يبست على القلم وهو ميت على الورق. لما ظن أنه يستطيع أن يكتب مصحفا ويؤلف مصحفا كما قال الله تبارك وتعالى وكما تكلم الله عز وجل والقرآن كلام الله، فهذا المأفون الجاهل العاصي ظن أنه لفصاحته وبلاغته في اللغة أنه يستطيع أن يكتب قرآنا ككلام الله تبارك وتعالى. ويلحق بهذا أن يعير الإنسان شخصا بفعل من أفعال الله التي ليس للإنسان فيها دخل، كأن يعيره بما ليس إليه فيقول مثلا له يا أعمى أو يا قبيح الخلقة، وقبيح الخلقة هذه ليس للإنسان فيها يد، فالله عز وجل قد خلق هذا بشكل وهذا بشكل آخر. فهذا الإنسان الذي يعير إنسانا بقبح شكله أو بأنه أعمى أو بكذا أو بكذا وهو ليس له يد في هذا الأمر، بل إن الله عز وجل قدر عليه هذا الأمر، فإن عيره بهذا عوقب عقوبة شديدة. قال ابن سيرين عيرت رجلا بالفقر فحسب علي دين، عير رجلا بأنه فقير فأصيب بالدين وسجن في دين استدانه عند رجل. فإن المعصية يعاقب عليها العبد سريعا في الدنيا، وقد تتأخر العقوبة وتأتي في آخر العمر، فيا عظم الحسرة مع كبر السن لذنوب كانت في الشباب، يا لعظم الحسرة مع كبر السن لذنوب كانت في فترة الشباب. فالحذر الحذر من عواقب الخطايا، والبدار البدار إلى محو الذنوب والخطايا بالإنابة، فلها تأثيرات قبيحة إن أسرعت في تداركها، وإلا اجتمعت عليك الذنوب وجاءت فعوقبت بها. ومن بعض عقوبات الذنوب والمعاصي الكبر والحسد والغضب والشهوة. إخوتي في الله، اعلموا أن الكبر يمنع الانقياد، فالإنسان المتكبر لا ينقاد أبدا للحق، والحسد يمنع من قبول النصيحة، والغضب يمنع من العدل، والشهوة تمنع من التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الجبال من أماكنها أيسر من زوال هذه الأربع عمن ابتلي بها. الإنسان الذي ابتلي بهذه الأربع الكبر والحسد والغضب والشهوة، زوال الجبال من الدنيا أهون وأيسر من أن تزول هذه الصفات الأربع من هذا العبد الذي تمكنت منه هذه الصفات السيئة، ولسيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة في أخلاق العبد، فإنه لا يستقيم لها له معها عمل أبدا البتة. فاحذر أن تتصف بتلك الصفات، لأن زوال الجبال أهون من زوال تلك الصفات من العبد إذا تمكنت هذه الصفات الأربع منه. ولا تزكو نفس العبد، ولا تطهر نفس العبد، ولا تعلو نفس العبد من قيامها بها، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربع. فكلما أراد العبد أن يتضرع إلى الله أو أن يقبل النصيحة من خلق الله، فإذا بخلق الكبر وخلق الحسد يمنعه من قبول النصيحة، وإذا بالشهوة التي تجري في نفسه تمنعه من التفرغ للعبادة والطاعة لله جل وعلا. فعليك أن تبتعد عن هذه الآفات وهذه الأخلاق السيئات، هذه الأمراض الأربع التي قد تصيب قلب العبد. فكل الآفات وكل المعاصي والسيئات متولدة من هذه الآفات، وإذا استحكمت هذه الأربع في قلب العبد فإنها للأسف الشديد تسيطر على قلب العبد ولا تجعله يقبل لا نصحا ولا يتواضع لأحد من خلق الله ولا يتفرغ للعبادة والطاعة لله جل في علاه. فإذا بهذه الأربع إذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق وأرته الحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت عنه الآخرة. وإذا تأملت أخي الحبيب كفر الأمم السابقة التي كفرت، إذا تأملت في كفر هذه الأمم وكفر أقوام الأنبياء السابقين، لماذا كفروا بأنبيائهم؟ لماذا كفرت تلك الأمم؟ إنها لم تكن إلا لوقوعها في هذه الأربع: الكبر، الحسد، الشهوة، الغضب. فكانوا يتكبرون على أوامر الله ويتكبرون على أنبياء الله. فهؤلاء مثلا قوم نوح قالوا عن نوح عليه السلام: ما نراك فينا إلا ضعيفا. يقولون لنوح عليه السلام عن أتباع نوح يقولون: واتبعك الأرذلون، أي الأراذل، أي فقراء الناس وضعفاء الناس. قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل لأحدهم: أتؤمن وتصدق أن محمدا نبيا ورسولا من عند الله؟ فقال أبو جهل وقال أبو لهب: نعم هو صادق وهو رسول من عند الله. فقالوا: ولما لا تؤمن به ولا تصدقه ولا تتبعه؟ فماذا قال؟ قال: إننا كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهان، يعني كالخيل المتسابقة، أحيانا نسبقهم وهم يسبقوننا أحيانا. قالوا: عندنا الرفادة، رفادة الحجيج. قالوا: قلنا: عندنا السقاية. فكلما جاءوا بفعل جئنا بفعل آخر ننافسهم فيه، فجاءوا في يوم وقالوا: منا نبي، فأنى لنا بهذا؟ كيف نأتي نحن الآخرين بنبي لنساويهم في هذه العظمة؟ فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كبرا وعنادا. إذن فالذي جعل الأمم من قبل تكفر بالله ولا تتبع أنبياء الله ورسل الله هذه الأخلاق الأربع: الكبر، الحسد، الغضب، الشهوة. وتكون صفته وشدته بحسب خفتها وشدتها، فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور، فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله لرب العالمين ولخلق الله أجمعين. أيضا من عقوبات أو من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب العبد بها بسبب أنه وقع في الذنوب والمعاصي، ولا أقول كل الذنوب والمعاصي بل أقول من بعض العقوبات، ليست هذه هي العقوبة الكاملة التي تقع على العبد نتيجة معصيته، لا، إنما بعضا من العقوبات لعله يفيق لنفسه ويرجع. من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي: مرض القلب. يصاب الإنسان في قلبه بالمرض. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالإنسان بسبب المعاصي يصاب بمرض القلب. قال الله تبارك وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن الله تبارك وتعالى ألا يلين في الكلام كما تلين المرأة المعطية اللين في منطقها، ف فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة ومع ذلك فلا يفحشن في القول، بحيث يلتحق هذا القول وهذا الصوت صوت المرأة بأن يكون فاحشا، بل يلقين قولا معروفا وأن يتكلمن بصوت منخفض حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فالإنسان بسبب المعاصي والذنوب يصاب قلبه بالمرض. قال الله تبارك وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إذن الله عز وجل في أكثر من آية يبين أن الواقعين في الذنوب والمعاصي يصابون بمرض القلب. وقال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. فإذا بسبب المعاصي والذنوب يصاب الإنسان بالمرض في القلب. أخبرنا الله تبارك وتعالى بالحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكولين بالنار 19. فذكر الله سبحانه وتعالى 5 حكم في هذه الآية. أولا أنهم فتنة للكافرين، فيكون ذلك زيادة في كفر الكافرين وفي ضلال الضالين، وقوة يقين أهل الكتاب، وهذه هي الحكمة الثانية، فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم من أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقوى الحجة على معاندهم وينقاد للإيمان، ويسلم من يرد الله عز وجل له الهداية فيدخل في الإسلام. فهؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء والمرسلين من قبل النبي المهاب صلى الله عليه وسلم، فهم لا يؤمنون ولا يصدقون بسيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم عندما يقرؤون هذه الآية أو يسمعونها فإنهم يعلمون صدق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيسلمون ويسلمون. كذلك هذه الآية فيها حكمة زيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به فيستيقنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك انتفاء الارتياب عن أهل الكتاب وعن المؤمنين، فلا يصبح في قلوب أهل الكتاب شك من صدق النبي الأمين، ولا يصبح في قلوب المؤمنين شك من صدق النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والخامسة حيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمى قلبه عن المراد بذلك فيقول: وماذا أراد الله بهذا مثلا. يصبح الإنسان متخبطا لا يدري ماذا يريد الله عز وجل بهذا الكلام وهذه الآية، ولماذا خلق الله عز وجل وجعل عدة ملائكة النار 19. فهؤلاء كما بينا الحكمة من هذا أن الله عز وجل ليجعل الكافر يزداد كفرا، ويجعل أهل الكتاب يستيقنون بنبوة النبي محمد، ويجعل المؤمنين يصدقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون عندهم ارتياب، ويجعل أهل الكتاب يوقنون بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي المهاب، لكن الذين في قلوبهم مرض أصبحوا في حيرة، ارتابوا، لا يدرون ماذا أراد الله بهذه الآية، ولماذا خلق الله عز وجل الملائكة الذين هم خزنة النار عدتهم 19. انظر إلى المرض الذي أصابهم في قلوبهم جعلهم في حيرة من أمرهم. السبب في ذلك المعصية. المعصية تصيب القلب بالمرض، فقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها، قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد بهذا الأمر. كثير من الناس بسبب المعاصي والذنوب التي تقع في قلوبهم ويصاب قلوبهم بهذه الأمراض، عندما يقعون في الفتنة لا يدرون لماذا حدثت ولماذا وقع هذا الأمر، ويتخبطون في حياتهم وفيما يعيشون فيه لا يدرون إلى أين يسيرون. كل ذلك بسبب المرض الذي أصاب قلوبهم، وما أصاب ذلك المرض قلوبهم إلا بسبب المعاصي والذنوب، وهذه عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي. كذلك من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يصاب بها العبد إذا عصى الله عز وجل استحواذ الشيطان على المعاصي. قال الله تبارك وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يا لها من كارثة والله، أن يوصف الإنسان أنه من حزب ومن فريق الشيطان، أصبح من حزب الشيطان، من فريق الشيطان، من أعوان الشيطان، من أتباع الشيطان. إنه استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، زين لهم أعمالهم. انظر، زين لهم أعمالهم. خبرني بالله عليك واسأل نفسك هذا السؤال: هل تقبل أن تكون مع زوجتك في غرفة نومك وهي زوجتك حلالك وأن يشاهدك الناس على ذلك؟ أبدا أي إنسان فيه ذرة رجولة ونخوة لا يقبل بهذا الأمر. فكيف يقبل إنسان بأن زوجته تجلس مع رجل في التلفاز في المسلسلات أو الأفلام في غرفة نوم ويشاهدها الناس؟ زين له الشيطان أنها تعمل عملا فنيا، زين له الشيطان. انظر لاستحواذ الشيطان على الإنسان بسبب المعاصي والذنوب والآثام التي وقع فيها وخالف فيها الملك الواحد الديان. استحوذ عليهم الشيطان. لو سألت أي إنسان وقلت له: خذ هذه 10 جنيهات ثم احرقها بالنار، فماذا يقول لك؟ يقول: أجننت؟ أأحرق نعمة الله بالنار وأبذر المال تبذيرا؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن تجد هذا الإنسان نفسه يقوم بشراء بالمال شراء السجائر ويحرقها بالنار، ويحرق حسناته ويزيد في سيئاته ويحرق في صحته. فماذا صنع؟ زين له الشيطان. انظر إلى تزيين الشيطان، أن يجعل شابا يسير في الشوارع والطرقات ينزل ويخفض بنطلونه ويظن أنها موضة، يشتري بماله ملابس مقطعة مرقعة، في نفس الوقت الذي هو في بيته لو عنده ثوب أو ملبس قطع أو تقطع أو تمزق يستحي أن يرتديه أو أن يلبسه، رغم أنه يدفع ماله كله في هذا الذي يرتديه. وللعلم هذه العلامة كانت من علامات قوم لوط، أنهم كان الرجال فيهم والذكران فيهم يخفضون الملابس ويقربونها إلى الأرض ليبدون الملابس الداخلية التي يرتدونها تحتها. هذه من علامات قوم لوط، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. انظر كيف يصنع هذا الإنسان هذا بنفسه. والآخر شاب عندما تجد رأسه جعل شعره تماما مثل عرف الديك، الذي جعله يصنع هذا وشكله قبيح ومقزز؟ إنه صنع ذلك لأن الشيطان زين له، لأن الشيطان استحوذ عليه. امرأة تظن أنها ترتدي الحجاب وتظن أنها تطيع رب الأرباب وتستن بسنة النبي المهاب صلى الله عليه وسلم بأنها تضع قطعة قماش على شعرها وترتدي بنطالا أو ترتدي ملابس ضيقة وتظن أن هذا هو الحجاب. أبدا، إن الشيطان قد زين لها واستحوذ عليها، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. كل ذلك بسبب مرض القلوب، وكل ذلك بسبب استحواذ الشيطان على الإنسان. تجد إنسانا في ليلة زواجه يأتي بامرأته في عرسه ويجعلها ترقص معه أمام الناس جميعا، فينظر الرجال والناس إليها ويقوم بفعل هذه الأمور، ثم بعد ذلك يأخذها ويذهب لبيته. ماذا بقي له منها بعد أن أجلسها تحت يدي رجل الذي يسمى الكوافير، يضع يده في شعرها ويصنع فيها كذا وكذا؟ أهذا لك أن نقول لك؟ لا نقول هل أنت مسلم، بل نقول أين نخوتك وأين رجولتك؟ هل الرجل الذي يضع صورته وصورة امرأته وهو متزوجها ويضعها في غرفة الضيوف الذين يأتون لزيارته في البيت ليشاهدوا امرأته على الحائط ويتفرجوا عليه وعليها، هذا رجل؟ أين الرجولة؟ أين النخوة؟ أين الدين؟ زين لهم الشيطان لأن الشيطان استحوذ عليهم، فلم يروا المنكر منكرا ولم يروا المعروف معروفا. استحواذ الشيطان على المعاصي، قال الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إنه استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يريد إلا الشر. قال الله تبارك وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أي الذين خسروا دينهم، الذين خسروا دنياهم، الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أهليهم. قال الله تبارك وتعالى أيضا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، وهذه كما يقال أنها قيلت في برصيص العابد. برصيص العابد رجل كان في بني إسرائيل وكان زاهدا عابدا لله الملك الجليل وكان يطيع الله تبارك وتعالى. كان هذا الرجل في يوم من الأيام خرج قومه للجهاد في سبيل الله، وكانت هناك فتاة لها 3 إخوة، فخرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يكن له أب ولم يكن لهم أم لترعى تلك البنت، لترعى أختهم، ولم يكن لهم أحد أبدا من عائلتهم إلا هم 3 فقط. فإن خرجوا للجهاد فمع من يتركون أختهم؟ فقالوا نتركها مع برصيصة ذلك الرجل العابد الزاهد الورع التقي النقي الذي يخاف من الرب العلي، فتركوها عنده وقالوا احفظها حتى نعود إليها من الجهاد. فإذا بهذا الرجل يأتيه الشيطان ويقول له، وانظر لفعل الشيطان، يأتيه الشيطان فيقول له دعها في غرفة بعيدة عن مسكنك حتى لا تفتتن بها. فإذا بالرجل في يوم من الأيام يأتيه الشيطان ويقول له هل تدري أهي مريضة أم صحيحة؟ إنها أمانة عندك فعليك أن تطمئن عليها باستمرار فاذهب إليها. فذهب إليها وكلمها من خلف الباب، ثم مرت الأيام فقال له عليك أن تراها بعينك، ربما تكون هي تكذب عليك وتدعي أنها بخير حال لكنها مريضة وهي أمانة عندك فعليك أن تطمئن حتى تراها بنفسك. فإذا بها تفتح الباب ويراها، فإذا به يلقي في نفسه أنها جميلة وتعجبه، فقال له عليك بأن تواقع تلك المرأة وتزني بها، فزنى بها. فإذا بها تصبح حبلى من الزنا. فقال له: لو انكشف أمرك لقتلك الناس، ولضاعت عبادتك وهيبتك بين الناس. قال: فماذا أصنع؟ قال: عليك أن تقتلها وتقتل ولدها من الزنا وتدفنها، فإذا ما جاء إخوتها وسألوا عنها قلت لهم كانت عابدة زاهدة مطيعة لربها فماتت فدفنتها. وبالفعل جاءوا وقال لهم مثل ما قال له الشيطان وأخبره. ثم في يوم ناموا جميعا فاستيقظوا على نومة واحدة وحلم واحد في المنام، رأوا جميعا أن الشيطان جاءهم ليخبرهم بالمكان الذي دفنت فيه أختهم، فذهبوا هناك وحفروا فوجدوا المرأة تماما كما رأوا في المنام، فذهبوا إليه وقبضوا عليه وأرادوا أن يصلبوه ويقتلوه. فماذا قال له الشيطان؟ جاءه وقال: أنا الذي صنعت فيك كل هذا، اسجد لي الآن وأنا أخلصك من كل هذا. فسجد له وكفر بالله. فقال له: خلصني. قال: إني أخاف الله رب العالمين. قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي زين له الكفر وحسن إليه الكفر ودعاه إلى الكفر، فلما اقترب منه الكفر وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه، بل تبرأ منه. قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، أي ليس لي قدرة على رفع العذاب عنك، ولست بمغن عنك مثقال ذرة واحدة من العذاب. فكان عاقبتهما، أي الداعي وهو الشيطان والمدعو وهو الإنسان الذي أحب الشيطان وأطاع الشيطان، أنهما يعني هو والشيطان أنهما في النار خالدين فيها. قال الله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذلك جزاء الظالمين، الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر، وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوة العذاب فليس عذاب الشيطان كعذاب هذا الإنسان، لكنهما مشتركين معا في العذاب وفي النار. وهذا دأب الشيطان مع أوليائه، فإنه يدعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرهم، حتى إذا وقعوا في الشباك وحاق بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم. واللوم كل اللوم على من أطاعه، فإن الله قد حذر منه وأنذر، وأخبر الله عز وجل بمقاصد الشيطان. فأين العاقل؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يصاب بها العبد بسبب وقوعه في الذنوب والمعاصي حرمان العلم. للمعاصي من الآثار القبيحة والآثار المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فمنها إخوتي في الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك ليتعلم من الإمام مالك، وكان تلميذا نجيبا عند الإمام مالك، وقرأ عليه، أعجب الإمام مالك علم الشافعي وقوة حفظ الشافعي وذكاء الإمام الشافعي، فأعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال مالك للشافعي معلما له وناصحا، قال: إني أرى الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وفيما يؤثر عن الإمام الشافعي وينسب للإمام الشافعي أنه قال رحمة الله عليه أنه في يوم من الأيام نسي بعض العلم، فذهب إلى معلمه وشيخه وكيع. وبعض العلماء في اختلاف هل هذا القول ينسب للشافعي أم لا، فذهب إلى شيخه ليسأله عن سبب نسيانه للعلم، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. فمن عقوبات الذنوب والمعاصي حرمان العلم. نعم إخوتي في الله، إن الذنوب والمعاصي تنزع من القلوب العلم، ومنها حرمان الرزق. يحرم العبد الرزق بسبب الذنوب والمعاصي، كما جاء في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ليس الرزق فقط في المال، لا تكن ضيق الأفق، لا تكن ضيقا في الأفق، ولا يكن بصرك قاصرا فقط على المال. إن الرزق زوجة صالحة مطيعة، برة بزوجها، مطيعة له، متحببة إليه، هذا رزق. إن من الرزق طاعة الولد ليكون بارا بأبيه. إن من الرزق أن تجد الناس يحبونك، فحب الناس رزق. إن من الرزق الصحة في البدن. إن من الرزق البركة في قلة الرزق. هذا كله من الرزق. من الرزق البركة في الوقت، فلا تجد وقتك ولا عمرك ينفذ منك دون فائدة ولا دون طائل. هذا كله من الرزق. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق، قال الله عز وجل: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء والأرض بسبب الطاعة. جاء رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وقال له: يا أمير المؤمنين، إني أشكو عدم الولد لا ينجب. فقال له: استغفر الله. جاءه رجل آخر وقال: يا أمير المؤمنين، إني أشكو قلة المال. قال: استغفر الله. جاءه آخر وقال: يا أمير المؤمنين، إني أشكو قلة المطر على الزرع وعلى الأرض فلا أستطيع أن أزرع. قال: استغفر الله. وهكذا كلما جاءه واحد ليشتكي شيئا قال: استغفر الله. قالوا له: يا أمير المؤمنين، أو كلما جاءك أحد ليشكو شكوة ما قلت له كلهم جميعا يشتركون في دواء واحد هو استغفار الله؟ قال: ما جئت بشيء من عندي، إنما هذا في كتاب الله، قول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. لكن المشكلة الكارثة أنكم لا ترجون لله وقارا. المتحجبة التي لا ترتدي الحجاب الذي لا يرضي الله هي لا ترجو لله وقارا. يا مرابي، يا من تتعامل بالربا، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ يا مدخن، يا الذي تعصي الله، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ الذي تنظر للنساء المتبرجات الكاسيات العاريات ما لك لا ترجو لله وقارا، يا الذي تستمع إلى الأغاني والموسيقى مزامير الشيطان ما لك لا ترجو لله وقارا، يا من لا تصلي الصلوات الخمس في بيت الله وهو يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح ما لك لا ترجو لله وقارا. هذا قول نوح عليه السلام لقومه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن علينا بترك الذنوب والمعاصي والعودة إلى حظيرة التوبة وإلى نيل رحمة علام الغيوب تبارك وتعالى. وقبل أن أختم أذكر نفسي وإياكم بأن موعد انتخابات الرئاسة في الأسبوع المقبل قبل يوم الجمعة القادم إن شاء الله، هذا اختبار وامتحان لأصحاب الذنوب والمعاصي، ألا وهو إن رشح أمامك شخصان، أحدهما عمل في النظام السابق وكان عونا للنظام السابق وكان كاتما لأسرار النظام السابق، رآه في السنوات السابقات على المعاصي والموبقات ومخالفة رب الأرض والسموات والقبض على الذين استنوا بسنة سيد الكائنات ودعوا إلى اتباع دين رب الأرض والسموات، الذين سكتوا على تلك الموبقات وعلى ظلم الناس، أهؤلاء يستحقون أن يكونون رؤساء لنعيد النظام مرة أخرى من جديد؟ أم أننا قد جاءنا الوقت لنسعى إلى تطبيق شريعة الله؟ وهذا اختبار وامتحان، فإن صدق شيء عن أن تلجأ لتطبيق شريعة الله أو المنادات بعودة دين الله جل في علاه ليكون حقا واقعا مطبقا بين الناس، فإن الذي منعك إنما ذنوبك وأصبح قلبك متحيرا كما بينا، فإن المعاصي تصيب القلب بالمرض، وإن الذي يمنعك من أن تختار من يحكم بما أراد الله فإن الذي منعك إنما هو استحواذ الشيطان عليك. كل ذلك لا يكون إلا بسبب المعاصي والذنوب، أو هذا بعض من عقوبات المعاصي والذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى علام الغيوب أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.